استغفر الله. سب صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. هذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه وبعد. هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثم علل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فيه أنه لا يجوز لمن قام من نوم الليل خاصة دون نوم النهار، بدليل قوله باتت، والبيات إنما يكون في الليل، أنه لا يجوز له أن يغمس يده أي كفه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا للوجوب، هذا للوجوب. وأما غسلها في النهار قبل الوضوء ثلاثا فهذا للاستحباب، فغسل اليدين إن كان لقائم من نوم الليل فهو واجب، وإن كان لقائم من نوم النهار أو حتى لو لم يقم من نوم قبل الوضوء استحب أن يغسل يديه ثلاثا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، هذا هو التعليل، لا يدري أين باتت يده، فربما تكون يده وقعت على فرجه فتتلوث بالنجاسة، ففي هذا الاحتياط عند الشك. لا يدري، هذا شك، أين باتت يده، فدل على أن الاحتياط مطلوب. نعم. ويستفاد من الحديث أنه لو غمس يده في الإناء قبل غسلها أن الماء لا يصح الوضوء به، لو غمس يده وهو قائم من النوم قبل غسلها ثلاثا أن الماء يفسد فلا يصح الوضوء به، مفهوم النهي. هذا إذا كان يتوضأ من إناء، أما إذا كان يتوضأ من بركة أو من ساقية فإنه لا بأس، لأن هذا غير الإناء، هذا غير الساقية التي تمشي الماء يروح، وكذلك الماء الكثير الجابية أو البركة الكبيرة لا يؤثر فيها غمس يده فيها. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. نعم. هذا الحديث عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وفي رواية إذا توضأت فمضمض. هذه أوامر في الوضوء. أولا قوله أسبغ الوضوء، مراد بالإسباغ الإتمام، الإسباغ هو الإتمام، كما يقال درع سابغ أي وافي يغطي البدن، وهذا أمر واجب، الإسباغ لا بد منه، أمر واجب، بحيث لو بقي شيء لم يصل إليه الماء من أعضاء الوضوء لم يصح وضوءه، فهذا يقتضي الوجوب، ويقتضي أن المسلم يتأكد من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء لم يصل إليه الماء. ولا يكفي المسح، لا بد أن يجري الماء على الوضوء ويعمه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، خلل بين الأصابع، هذا مستحب، تخليل بين الأصابع مستحب، الواجب أن يعلم أن الماء وصل إلى ما بينها، وهذا هو الإسباغ، والتخليل هذا للتأكد، هذا من أجل التأكد، لأن يدخل صابعه بعضها في بعض مبلولة بالماء حتى يتأكد من وصول الماء إلى ما بينها. ثالثا بالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء إلى أقصى أنفه، أن يجذب الماء بنفسه إلى أقصى أنفه، لأن داخل الأنف من الوجه، فلو لم يستنشق لم يصح وضوءه لأنه ترك بعض الوجه. وقوله بالغ هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إلا أن تكون صائما، الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأنه إذا بالغ يطير الماء إلى حلقه وهو صائم. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية إذا توضأت فمضمض، هذا أمر أيضا يدل على وجوب المضمضة، وهي إدخال الماء إلى الفم، لأن داخل الفم من الوجه في حكم الظاهر، يجب غسله، وغسله إنما يكون بالمضمضة، وهي خلخلة الماء في داخل الفم ثم يمجه. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بواسطة جذبه بالنفس ثم يستنثر، استنثر بيده اليسرى. نعم. وعن عبد الله بن زيد وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، كذلك اللحية تخلل، تخلل بالماء ليصل الماء إلى داخلها. اللحية على قسمين، لحية خفيفة يرى الجلد من ورائها، فهذه يجب غسل ظاهرها وباطنها لأن تعرك بالماء، ولحية كثيفة تغطي ما وراءها، فهذه هي التي يستحب تخليلها، يغسل ظاهرها لأن اللحية من الوجه، فلو لم يغسل لحيته لم يصح وضوءه. فغسل ظاهرها واجب إذا كانت كثيفة، غسل ظاهرها واجب وتخليل داخلها مستحب. نعم. وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى تقليل أو الاقتصاد في ماء الوضوء، فلا يسرف في الوضوء لكثرة الماء وإنما يقتصد، وكان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع في جميع بدنه، فدل على الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف في صبه. وفي هذا الحديث أن أقل ما توضأ به ثلثي مد، ثلثي ربع الصاع، فدل على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال أيضا، فلا يسرف الإنسان في صب الماء. وفيه المسألة الثانية: جعل يدلك ذراعيه، فيهم استحباب، فيه استحباب دلك الأعضاء عند غسلها للتأكد من وصول الماء إليها، وهذا مستحب، كونه يدلك أعضاءه هذا مستحب، إنما الواجب أن يعم الماء عليها، فإن صحب ذلك دلك فهذا مستحب وفيه زيادة احتياط. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. نعم، هذا ورد في رواية يعني الأولى أنه يأخذ لأذنيه، سبق لنا أنه يمسح الأذنين أيضا لأنهما من الرأس، وفي هذا أنه يمسح الأذنين بماء غير الماء الذي مسح به رأسه، ويأخذ ماء جديدا، ولكن هذه الرواية غير محفوظة لأن الأذنين من الرأس، فيمسحان بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا. ولذلك الرواية المحفوظة أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير فضل يديه، يغسل يديه أولا ثم يمسح برأسه، فإذا غسل يديه فلا بد أن يأخذ بللا جديدا يمسح به رأسه وأذنيه. هذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه يأخذ ماء جديدا للأذنين فهذا غير محفوظ ولا عمل عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هي البياض في الوجه، هي البياض في الوجه، وأصلها البياض الذي يكون في جبهة الفرس. والمحجل بياض الأطراف، بياض الأطراف، فدل هذا الحديث على أن هذه الأمة المحمدية تعرف يوم القيامة بالغرة والتحجيل، ببياض أعضاء الوضوء، أن الوضوء يكون نورا يوم القيامة يظهر على الأعضاء، فهذا فيه فضل الوضوء، هذه العبادة العظيمة. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام الراوي أبي هريرة؟ الأرجح أنه من كلام أبي هريرة، فيكون مدرجا في الحديث، والمدرج ما كان من كلام الراوي لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون القصد منه التفسير للحديث، ولكن ليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإطالة الغرة معناها أنه يغسل، أنه يغسل شيئا من رأسه، يغسل شيئا من رأسه تبعا للوجه، والتحجيل أن يغسل عضديه تبعا لليد، وهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو من كلام، الراجح أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، فيكفي أنه يغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين، يغسل وجهه إلى منابت الرأس، إلى منابت الرأس المعتاد، ويغسل يديه مع المرفقين. أما أنه يزيد على ذلك فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتغجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. يعجبه يعني يحب التيمم، وهو البداءة بالميامن، البداءة بالميامن واستعمال اليمين، اليد اليمنى في الأخذ والإعطاء والسلام، وما من شأنه التطيب. وأما ما من شأنه التنزه فهذا يكون باليد اليسرى، ما من شأنه التنزه فهذا يكون باليد اليسرى، ما من شأنه التطيب يكون باليد اليمنى. ومن جملة ذلك الوضوء، كان يعجبه التيامن في الوضوء بأن يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وهذا مستحب، هذا مستحب، لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح، لكن المستحب والأفضل أن يتيامن في وضوئه. وفي الحديث إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم، وفي تنعله يعني لبسه النعم، يلبس الرجل اليمنى، يلبس النعل على الرجل اليسرى، على الرجل اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى، يقدم اليمنى عند لبس النعلين. وفي خلع النعلين بالعكس، يخلع اليسرى قبل اليمنى، هذا التنعم في تنعله. وفي ترجله، وهو ترجيل شعر رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر يغذيه على رأسه ويرجله بمعنى أنه يكده ويجمله، فيبدأ بشق رأسه الأيمن في الترجيل ثم بشقه الأيسر. وطهوره، وهذا محل الشاهد، وفي طهوره يعني وضوئه، يبدأ بالميامن. وفي شأنه كله، يقدم اليمنى في شأنه كله مما من شأنه التطيب والتجميل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كذلك الأكل والشرب يكون باليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالشيطان في الأكل بالشمال والشرب بالشمال، ورأى رجلا يشرب بيده اليسرى فقال له، فأمره أن يشرب بيده اليمنى، فقال الرجل لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه لأنه كان يستطيع لكن منعه الكبر، قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر. فلما قال هذه المقالة دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، عوقب والعياذ بالله في أن تصلبت يده عقوبة له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا سبق. نعم، فيه مشروعية البداء بالأعضاء اليمين، الرجلين في اليدين والرجلين، وكذلك في شق وجهه الأيمن، شق رأسه الأيمن ثم الأيسر. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. يكفي، نقف عند هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.